الفصل العاشر. بيني تستيقظ كل صباح تسأل عن دودل، الحيوان المحنط الناعم بني اللون الذي قد يكون قرداً أو ربما سنجاباً، لا أحد يعرف على وجه اليقين حقيقته، وتستمر في النداء في كل مكان. دودل تنادي كما لو كان يختبئ في بطانياتها، دودل تنادي كما لو كان بجانبها. بطبيعة الحال يبدو الاسم مثل دودو عندما تقول ذلك، وهو ما يجعل أبي يقهقه. أبتسم عندما أسمع خطاً خارج باب غرفتي، الخطى الكبيرة منها والصغيرة، أمي وبني ودودل بطبيعة الحال. أحياناً أجد ساقي وذراعي متصلبة نتيجة البقاء في الوضعية نفسها طوال الليل، وأحياناً ترتعش أصابع قدمي. يفتح باب غرفة نومي، لا يكترث بإصلاح الصرير الصادر عن الباب، أما أمي فتمسد خدي بإصبعها وكأنها تريد التحقق من أنني ما زلت أتنفس، فأفتح عيوني وأتمنى أن أقول صباح الخير، ولكنني فقط أبتسم بدلا من ذلك. تسحبني وتعانقني وتضعني في الكرسي الهزاز وتدفع بي إلى الحمام، لأنني عادة ما أكون بحاجة ماسة إلى الذهاب إليه في الصباح، وبني وراءنا تقتفي أثرنا مرتدية الثوب الأحمر الضخم والقبعة البيضاء. كان لديها هوس القبعة الكبيرة وتحمل دودل معها دائما، ولم يكن بيتر سكوتش يفارقها ويسمح لها بوضع القبعات عليه ويصبر على عناق بني له، وهو عناق أشعر أحيانا أنه أشبه بالخنق له. لقد حدث ذلك معي بضع مرات قليلة، إنه ينبح لتنبيه أمي أو أبي إذا اقتربت بني من القابس الكهربائي أو الباب الأمامي. حمام منزلنا مصبوغ بالأزرق الداكن مثل لون المحيطات، وهو واسع وكبير بما فيه الكفاية لبني وبيتر سكوتش وأنا وأمي ومقعدي دون أي شعور بالازدحام، وهذا أمر جيد لأننا نقضي كثيرا من الوقت فيه. كنا أنا وبني نحدث فوضى كبيرة هناك، ولكني على الأقل لم أعد أستخدم الحفاظات، ومع أنه أمر سيء للغاية أن يصطحبك شخص ليضعك على المرحاض، ولكن الحفاظات أمر مقرف. على الرغم من أن الأطباء قالوا إنه سيكون من المستحيل، إلا أن أمي دربتني عندما كنت في الثالثة من عمري على الجلوس على القعادة مثل أي طفل آخر في سني. لقد كرهت الجلوس في الحفاظات القذرة، وهي كرهت تغييرها، لذلك ابتكرت وسيلة لأجعلها تعرف بأنني مضطرة إلى الذهاب إلى المرحاض. بإمكاني أنا وأمي التفاهم أحياناً من دون كلام، إذ أشير إلى السقف، وهي بطريقة ما تعرف أني أتحدث عن المروحة في السقف أو عن القمر أو البقعة المظلمة من أثر المطر الذي تسرب من خلالها في أثناء العاصفة الرعدية الماضية، ويمكنها معرفة كوني حزينة أو أنني أشعر بحاجة إلى حضنها. تدلك ظهري وتجعلني في حالة من الاسترخاء عندما أكون متوترة ومستاءة، وتقول النكات في بعض الأحيان وكلانا تضحكان. في صباح أحد الأيام بينما كانت تلبسني ثيابي وتجهزني للمدرسة، أشرت إلى بطنها ثم غطيت عيني كما لو كان مرأى ذلك به كثير مما يدعو للخجل. حدث ذلك بعد مدة وجيزة من ميلاد بني، وكانت لا تزال منتفخة البطن بما يكفي لحجم طفل. أنت تسمينني بالسمينة؟ سألتني وهي تتظاهر كما لو أنها قد أهينت. ضحكت قليلا وقلت آه، وهي أقرب صوت لدي إلى نعم، فقالت اسحبي كلامك، ودغدغت الجزء السفلي من أقدامي، وبدلا من ذلك رفعت ذراعي عاليا وكأنني كنت أصنع دائرة كبيرة، وضحكت بصوت عال ضخمة هائلة مثل الفيل. يمكنني أن أقول إنها عرفت ما كنت أفكر فيه، فانفجرنا معا بالضحك، وبعد ذلك عانقتني بمحبة شديدة، وكنت أتمنى لو أخبرها أنني أحبها. أمي تعرف متى أكون جائعة أو عطشة، وإذا كنت أحتاج إلى كوب من الحليب أو فقط بعض الماء، ويمكنها معرفة كوني كنت حقا مريضة أو مجرد متمارضة، ببساطة، فأنا في بعض الأحيان أدعي أنني لست بحالة جيدة فقط حتى أتمكن من البقاء في المنزل. يمكنها أن تعرف كم درجة حرارتي عن طريق لمس جبيني فقط، وتستخدم ميزان الحرارة لإثبات ذلك. كذلك أستطيع معرفة ما تفكر فيه أيضاً. قبل نهاية اليوم، بعد أن تكون قد قضت طيلة يومها في المستشفى، تعد لنا طعام العشاء، ثم تغسل بيني وتغسلني وتضعني في السرير، وأستطيع أن أقول إنها قد أنهكت، فهي تتنفس بصعوبة وجبهتها تتصبب عرقاً، وأحياناً أمد يدي لتلمس يدها فأستطيع أن أشعر بها تهدأ لذلك، فتمرر أصابعها على خدي مثلما تفعل في الصباح، وتعطيني قبلة تصبحين على خير. كل صباح سبت بعد أن تناولني طعامي، تقرأ الصحيفة وهي تشرب قهوتها، وبني تهشم الموز على صينية الكرسي العالي. وعلى الرغم من أن بيتر سكوتش لا يحب الفاكهة، فإنه يظل جالسا على مقربة منها لعل أحدا يسقط قطعة من اللحم المقدد. في عطلة نهاية الأسبوع تنال أمي قسطا من الراحة، وفي بعض الأحيان تقرأ لي مقالات أو تخبرني بآخر الأحداث التي تقع في العالم، مثل إعصار أو انتفاضة أو انفجار. مزيد من القتال في منطقة الشرق الأوسط، تقول: وكنت قد رأيت ذلك على شاشة التلفاز، القنابل والدموع والوجوه المليئة بالخوف. ثم تقول: هناك فيلم سوبرمان جديد قادم قريبا. تقرأ وتهز الصحيفة لتقلب الصفحة: ربما نذهب لمشاهدته. أنا أحب الأبطال الخارقين، وأعتقد أن سوبرمان هو المفضل لدي لأنه يستطيع أن يطير. ما أعظم ذلك. تقرأ أمي لي الصفحات الكوميدية المصورة أيضاً، وأنا أحب فيلم القط غارفيلد. غارفيلد يغش في نظامه الغذائي مرة أخرى، تقول أمي: أكل لازانيا جون ولحمة أودي. فأضحك وأشير إلى وركي أمي: أنت تلقبينني بالسمينة مرة أخرى يا آنسة دي دي، لمجرد أنني أجهزت على حصتك من سباكيتي الليلة الماضية؟ فأبتسم: سوف تأسفين عندما أقدم الخس للجميع على الغداء، ونغرق معا في الضحك. ومع أن أمي ليست حتى قريبة من البدانة، لكنني أحب أن أداعبها. في عيد ميلادي العاشر حصلت على الكتاب الكامل برسوم الكرتون لغارفيلد، فبات هو شغلي الشاغل. جعلت أبي يقرأه لي مرارا وتكرارا. غارفيلد هو القط الذي لديه كثير من الأمور ليقولها، ولكن كل كلماته مكتوبة في دوائر صغيرة فوق رأسه، فهو لا يمكنه التحدث حقا. بالتأكيد إنه قط، لكنني في بعض الأحيان أشعر أنني مثله. أوليس لطيفا أن يكتب شخص ما كلمات فوق رأسي ليعرف الناس ما أفكر فيه؟ يمكنني أن أتعايش مع ذلك. فقاعات كبيرة تعوم فوقي تتحدث لي. ألن يكون رائعاً أن يتمكن شخص ما من اختراع جهاز لفقاعات الكلام قبل أن يبدأ الصف الخامس ببضعة أسابيع؟ عندما أحاول أن أتحدث تنفجر الكلمات في دماغي، ولكن كل ذلك يخرج أصواتاً لا معنى لها وصريراً. أما بني فيمكنها قول كثير من الكلمات ونتفاً من كلمات، ولكن شفتي لا تلتقيان معاً للفظ حتى الأصوات البسيطة من هذا القبيل. لذلك فمعظم الأصوات عندي هي حروف العلة، فأستطيع أن أقول أه وآه واضحا جدا، وإذا استطعت أن أركز أحيانا فيمكنني أن أنطق بو أو ها، ولكن هذا كل شيء. وعادة ما يستطيع والدي معرفة ما أحتاجه فقط من خلال الاستماع بعناية. أما بالنسبة إلى الغرباء فربما أبدو مثل واحدة من هؤلاء الأطفال الذين ربتهم الذئاب. لوحة تواصلي: حتى مع كل شيء جيد أضافته السيدة في لها فإنها لا تخدمني أحيانا. فعلى سبيل المثال، بعد ظهر أحد الأيام من هذا الصيف اشتقت لتذوق طعم المكبرجر الكبير والفانيليا، فأنا أحب الوجبات السريعة. لم تكن أمي في المنزل، فأردت من والدي معرفة ما أريده، وهذه في بعض الأحيان مهمة كبيرة. فأشرت إلى صورة والدي وكلمة الذهاب وكلمة تناول الطعام ووجه سعيد. هذا كل ما كان علي أن أعمله. حاول أن يفهمني، فسألني مليون سؤال من أجل أن أشير أنا إلى نعم أو لا. هل أنت جائعة؟ نعم. حسنا، سوف أجهز لك بعض سلطة التونة. لا، فقال: أعتقد أنك قلت إنك كنت جائعة، هل تريدين بعض سباكيتي؟ لا بلطف هذه المرة، إذن ماذا تريدين؟ لا إجابة، لا شيء مما أريده من الكلمات مكتوب على لوح تواصلي ويمكنه أن يصف ذلك، فأشرت إلى كلمة الذهاب مرة أخرى. أنت تريدين مني أن أذهب إلى المطبخ لطهي بعض الشيء لك؟ لا. أنت تريدين مني أن أذهب إلى محل البقالة؟ لا. بدأت أنزعج وأقصف اللوحة بإبهام اليد اليمنى مرة أخرى. لم أفهمك، قلت لك هل تريدين مني أن أجلب لك شيئا للأكل؟ نعم مرة أخرى، وأشرت إلى صورة والدي ثم انتقلت إلى تناول الطعام ثم إلى الوجه السعيد، وبدأت أشعر أن إعصاري على وشك الانفجار، وبدأت أركل وتشنج ذراعي. إن ذلك يقودني إلى الجنون لأنني لم أستطع أن أخبره عن شطيرة ماكبرغر الكبيرة الغبية. حبيبتي اهدئي، قال أبي بهدوء في حين شعرت أن الفكين في رأسي مثل قضبان الصلب. كنت أعرف أنني أتنفس بصعوبة وأن لساني ما عاد في فمي، وضربت لوحي مرة أخرى دون أن أستهدف أي كلمة على وجه الخصوص. أرجواك، صرخت. أنا آسف ميلودي، ولكن لا يمكنني معرفة ما تعنين، وأنا ذاهب لتجهيز بعض المكرونة والجبنة لك، هل هذا سيكون على ما يرام؟ فتنهدت واستسلمت وأشرت إلى نعم، وهدأت في أثناء قيامه هو بالطبخ، فالشعرية كانت جيدة جدا. بعد بضعة أسابيع كنت مع والدي في السيارة ومررنا بماكدونالدز، فصرخت وركلت وأشرت مثل بطلة فيلم غودزيلا القادمة من أسفل الشارع. لابد أن أبي فكر في أنني كنت مجنونة، وأخيرا قال: هل ترغبين في التوقف وتناول وجبة بيج ماك وعصير للعشاء الليلة على حسابي؟ صرخت آه بأعلى ما يمكنني من صوت، وحرصت على الركل تعبيرا عن فرحة عارمة وهو يدخل بسيارته إلى مسرب المطعم. لم يربط والدي بتاتا بين وقفته هذه عند الوجبات السريعة وبين محاولة التعبير عنها قبل أسبوعين، ولكن هذا لا يهم، وحتى لو أنه استغرق منا ساعة حتى انتهينا فقد كانت واحدة من أفضل الوجبات التي تذوقتها في حياتي.